تخافك وترجوك ترهبك يا ربنا وتذلك يا ربنا ذليلة بين يديك منكسرة اللهم سخرنا لك يا ربنا لك سخرنا يا مولانا سخر قلوبنا لك يا مولانا ولينها بذكرك اللهم لك سخرنا اللهم سخر قلوبنا لك يا ربنا وجباهنا ساجدة لك يا ربنا وظهورنا راكعة لك يا مولانا وأعضاءنا كلها اللهم لك سخرنا يا ربنا اللهم لك سخرنا يا ربنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا نسألك يا ربنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا نطلبك به يا ربنا وندعوك به فتستجيب لنا يا ربنا فنفعها إيمانها لك سخرنا يا ربنا وجعلنا مسلمين وجعلنا مؤمنين وجعلنا محسنين يا رب العالمين اللهم لك سخرنا لين قلوبنا لذكرك يا ربنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لك سخرنا يا ربنا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى لك سخرنا يا ربنا إنسنا وجننا حاضرنا وغائبنا يا ربنا اهد الضال ارشد الحيران قرب البعيد يا ربنا قرب البعيد يا مولانا ارشد الحيران واهد الضال اللهم يسر العسير اللهم لين الحديد يا ربنا اللهم لك سخرنا اللهم تب على من تاب نسألك الهداية يا ربنا من الغواية نسألك يا ربنا خيرا كثيرا نسألك يا ربنا رضاك والجنة اللهم لك سخرنا وسخر لنا يا ربنا ألن لنا الحديد وألنا له الحديد ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم لك سخرنا وسخر لنا يا ربنا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض اللهم لك سخرنا يا ربنا وهو يطعم ولا يطعم سخر لنا يا ربنا لك سخرنا وسخر لنا سخر لنا يا ربنا الإنس والجان الحجر سخر لنا ما حولنا سخر لنا كل شيء ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو سخر لنا يا ربنا سخر لنا يا ربنا كل شيء ما فوقنا وما تحتنا وما بين أيدينا وما خلفنا وما عن أيماننا وما عن شمائلنا اللهم لك سخرنا اللهم لك سخرنا يا ربنا عابدين ذاكرين شاكرين اجعلنا لك عابدين ذكارين شكارين يا ربنا واجعلنا صبارين يا رب العالمين اللهم لك سخرنا اللهم لك سخرنا اللهم لك سخرنا اللهم اجعلنا بك وإليك وفيك وعليك دائما يا ربنا عليك متوكلين وبك مؤمنين يا ربنا اللهم لك سخرنا اللهم لك سخرنا يا ربنا في هذه الساعة اللهم لك سخرنا في هذه الساعة اللهم سخرنا لك اللهم لك وحدك سخرنا يا ربنا لا نخاف إلا منك ولا نتوكل إلا عليك ولا نعبد إلا إياك إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أرن يا ربنا ولين قلوبنا يا ربنا لذكرك يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا اجعلنا من المؤمنين اجعلنا من المتقين اجعلنا من المحسنين اجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين اجعلنا من الأبرار اجعلنا من المتقين اجعلنا يا ربنا من الأبرار اجعلنا يا ربنا من المخلصين اجعلنا يا ربنا من المخلصين اللهم لك سخرنا وسخر لنا يا ربنا سخر لنا يا ربنا كل شيء اجعله لنا ولا تجعله علينا اجعله معنا ولا تجعله ضدنا يا ربنا اللهم لك سخرنا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب اللهم لك سخرنا اللهم لك سخرنا يا ربنا اجعلنا منقادين لك خاضعين لك اجعلنا يا ربنا خاشعين خاضعين خائبين يا ربنا منك يا ربنا يا عظيم اللهم اجعلنا لك يا ربنا راكعين اجعلنا لك وحدك لا شريك لك ساجدين يا ربنا وعليك متوكلين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت قال أسلمت لرب العالمين قال أسلمت لرب العالمين. اللهم لك سخرنا يا ربنا وسخر لنا سخر لنا يا ربنا الإنس والجان سخر لنا يا ربنا ما فوقنا وتحتنا سخر لنا كل شيء سخر لنا كل شيء يا من رحمته وسعت كل شيء سخر لنا يا ربنا الحجر سخر لنا يا ربنا الجبل سخر لنا يا ربنا الوادي والحجر سخر لنا يا ربنا الشجر والمدر سخر لنا يا ربنا كل شيء فوقنا وتحتنا في بيوتنا في بيوتنا ومن حولنا يا ربنا. اللهم يا مسخر سبحانك يا ربنا سخر لنا يا ربنا كل شيء اللهم سخر لنا يا ربنا كل شيء اللهم سخر لنا يا ربنا كل شيء ينفعنا ولا يضرنا يعطينا ولا يمنعنا. اللهم ألن لنا الحديد يا ربنا يا عظيم اللهم اجعل كل شيء لنا لا علينا يا ربنا يعطينا بإذنك يؤتينا بإذنك يا ربنا ولا يضرنا يا مولانا برحمتك. اللهم سخر لنا يا ربنا سخر لنا معقودا يفك يا ربنا برحمتك سخر لنا يا ربنا خادما وحارسا يا ربنا بهداية في قلوبهم يا ربنا وتسخيرا لنا من قبلك يا من يقول للشيء كن فيكون يا ربنا. اللهم لك سخرنا اللهم لك سخرنا يا ربنا اللهم لك سخرنا يا ربنا سخر لنا يا سخر لي يا ربنا سخرنا لك يا ربنا اللهم لك وحدك يا ربنا لا شريك لك سخرنا يا ربنا يا ربنا لا نخاف إلا أنت ولا نرهب إلا أنت ولا نعبد إلا إياك يا ربنا. اللهم لك سخرنا لك سخرنا لك سخرنا لك سخرنا لك سخرنا لك سخرنا اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين اجعلنا يا ربنا اجعلنا لك يا ربنا مسخرين يا ربنا طوعا طوعا منا يا ربنا. اللهم لك سخرنا اللهم لك سخرنا يا ربنا يا ربنا اللهم سخرنا لك أجمعين إنسنا وجننا حاضرنا وغائبنا حاضرنا وغائبنا هداية يا ربنا هداية ليس بعدها غواية وثباتا عظيما يا ربنا يا ربنا وثباتا عظيما يا ربنا يا ربنا ونورا ونورا وشرحا وفرحا يا ربنا وفرجا يا ربنا يا ربنا. اللهم لك سخرنا اللهم لك سخرنا اللهم لك سخرنا يا ربنا لك سخرنا يا ربنا وانفعنا بالإيمان وانفعنا بالإيمان فنفعها إيمانها اللهم انفعنا بالإيمان اللهم انفعنا بخوفنا منك يا رحمن اللهم انفعنا يا ربنا بركوعنا لك وسجودك يا ولي نعمتنا ويا ملاذنا عند كربتنا. اللهم لك سخرنا يا ربنا اللهم لك سخرنا يا مولانا اللهم لك سخرنا يا مولانا اللهم لك سخرنا يا ربنا إنهم فتية فتية آمنوا بربهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وزدناهم هدى إنهم فتية فتية فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يا ربنا لك سخرنا لك سخرنا وسخر لنا يا ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لك سخرنا يا ربنا وسخر لنا سخر لنا الأشياء سخر لنا الأحوال سخر لنا يا ربنا الريح، سخر لنا يا ربنا الجبال والأنهار والبحار والأشجار، يا ربنا والإنس والجان، يا ربنا سخر لنا يا ربنا الحبال والشعر والورق والشعر والورق، سخر لنا كل شيء يا ربنا. اللهم سخر لنا يا ربنا، سخر لنا الحديد يا ربنا والتراب والحجر، والتراب والحجر، والتراب والحجر، والتراب والحجر، سخر لنا يا ربنا كل شيء يا مولانا. اللهم لك سخرنا وسخر لنا، اللهم لك سخرنا وسخر لنا، فنفعها إيمانها يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا نسألك في هذه الساعة في ساعة إجابة، نسألك في هذه الساعة في ساعة إجابة، نسألك يا ربنا في هذه الساعة في ساعة إجابة، بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء. اللهم إنا نسألك في وقت إجابة، نسألك في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب يا ربنا، نسألك هداية وصلاحا. اللهم لين القلوب يا ربنا بذكرك، ولا تلينها بنارك يا ربنا. اللهم لين القلوب يا ربنا، قلوب الإنس والجان، قلوب الإنس والجان، الحاضر والغائب، الحاضر والغائب، لين القلوب يا ربنا بذكرك الآن يا ربنا، الآن، الآن هداية، الآن هداية من كل رواية، الآن يا ربنا لك تسخيرا، تسخيرا لك يا ربنا، لا لساحر، لا لساحر، لا لحاسد، لا لساحر، لا لحاسد، لا لعائن، لا لعائن، لا لعائن، لا إنس، لا لإنس وجان، إنما لك يا ربنا. اللهم لك سخرنا، اللهم لك سخرنا يا ربنا، اللهم لك سخرنا يا مولانا، اللهم لك سخرنا يا ربنا، اللهم لك سخرنا يا ربنا، اللهم لك سخرنا يا ربنا، اللهم لا تسخرنا لساحر ولا ساحرة ولا حاسد ولا حاسدة ولا لنفس الرأي ربيئة خبيثة ظالمة. اللهم لك سخرنا يا ربنا، اللهم لا تسخرنا لساحر، اللهم لك سخرنا يا ربنا، اللهم لا تجعلنا للسحرة، اللهم لا تجعلنا للسحرة، اللهم لا تجعلنا للحسدة، اللهم تولى أمرنا، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يا ربنا يا ولي المؤمنين، يا مولى المتقين، يا ربنا اجعلنا مؤمنين. اللهم لك سخرنا، اللهم لك سخرنا، أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك في هذه الساعة يا ربنا، أسألك يا ربنا أن تسخرنا لك، أن تسخرنا لك وحدك لا شريك لك. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، لا تسخرنا للساحر، لا تسخرنا للساحر، وأطر يا ربنا تسخيرا للساحر، أطر يا ربنا تسخيرا للساحر. يا ربنا يا ربنا فك عقد السحر، فك عقد السحر، فك عقد السحر العظيمة، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا. اللهم لك سخرنا، اللهم لا تسخرنا للشيطان، اللهم لا تسخرنا للشيطان، اللهم لا تسخرنا للشيطان، اللهم لا تسخرنا للشيطان، اللهم لا تسخرنا للساحر، اللهم لا تسخرنا للشيطان، اللهم احفظنا بحفظك يا رحمن. اللهم لك سخرنا يا ربنا، اللهم لك سخرنا يا ربنا، لا تسخرنا للشيطان، لا تسخرنا لساحر وساحرة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فنفعها إيماننا، فنفعها إيمانها، انفعنا يا ربنا بإيماننا، انفعنا يا ربنا بإيماننا، انفعنا يا ربنا بإيماننا، انفعنا يا ربنا بالصلاة لك يا ربنا، وبالزكاة يا ربنا، وبالحج والعمرة يا ربنا، وبالطواف بالبيت يا ربنا يا ربنا يا ربنا، انفعنا يا ربنا، انفعنا يا ربنا، انفعنا بالأخلاق الحسنة، انفعنا يا ربنا بطيبة القلوب، انفعنا ببر الوالد والوالدة، انفعنا يا ربنا بالإحسان، انفعنا يا ربنا بالصدقة، بالصدقة، بالصدقة، وبكفالة الأيتام وبكفالة الأيتام وبكفالة الأيتام وبالسعي على الأرامل وبالسعي على الأرامل واليتامى والمعوزين والمساكين. يا ربنا يا ربنا انفعنا يا ربنا انفعنا يا ربنا بسورة البقرة انفعنا يا ربنا بسورة البقرة وبآل عمران انفعنا يا ربنا بالفلق والناس يا ربنا وبسورة طه وبسور القرآن انفعنا يا ربنا انفعنا انفعنا يا ربنا انفعنا انفعنا يا ربنا انفعنا انفعنا يا ربنا انفعنا فنفعها إيمانها. لك سخرنا يا ربنا لك سخرنا يا ربنا لك سخرنا يا ربنا لك سخرنا يا مولانا لك سخرنا يا ربنا لك سخرنا يا ربنا لك سخرنا يا ربنا واطر يا ربنا واطر يا ربنا تسخيرا للجان تسخيرا للساحر اطره يا ربنا اطله اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر يا ربنا تسخيرا تسخيرا للساحر اطره يا ربنا معقودا معقودا بشيطان حاسد معقودا بشيطان معقودا بشيطان معقودا بنفسه معقودا بنفسه معقودا بنفسه معقودا بنفسه معقودا بشيطان بشيطان من المنظرين من المنظرين من المنظرين من طويل العمر طويل طويل العمر طويل العمر طويل العمر طويل العمر. يا ربنا يا ربنا اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطر سحر التسخير للشيطان للشيطان لشيطان من المنظرين لشيطان من المنظرين اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر هذا السحر العظيم اللهم اطره يا ربنا على تسخير على التسخير لغيرك يا ربنا على التسخير للشيطان على التسخير للساحر الملعون على التسخير للساحر على التسخير على تسخير معقود بشيطان بشيطان من المنظرين من المنظرين من المنظرين طويل عمره طويل عمره عظيم بأسه عظيم بطشه عظيم بطشه عظيم بأسه عظيم بطشه عظيم بأسه عظيم بطشه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطر هذا السحر اللهم اطره يا ربنا تسخيرا للشيطان تسخيرا للشيطان اللهم لك سخرنا اللهم هداية يا ربنا وصلاحا وصلاحا اللهم هداية وصلاحا اللهم لك سخرنا يا ربنا اللهم لك سخرنا يا ربنا اللهم لك سخرنا يا ربنا اللهم لك سخرنا يا ربنا واطر يا ربنا سحر تسخير تسخير للجان تسخير للشيطان اللهم اطر يا ربنا سحر تسخير تسخير تسخير لساحر تسخير لساحر اطر سحر تسخير للساحر تسخير للساحر اللهم اطره يا ربنا معقودة معقودة معقودة معقود على جن الغولة معقود على جن الغولة معقود على جن الغولة معقود على جن الغولة معقود على جن الغولة معقود على جن الغولة معقود على جن الغولة معقود على بشيطان بشيطان من المنظرين معقود بشيطان من المنظرين معقود معقود على شيطان وبشيطان من الغولة بجن من الغولة من الغول عظيم عظيم عظيم معقود معقود بملوك الجنة بملوك الجن وبسلاطينهم معقود معقود بملوك الجنة بملوك الجن وبسلاطينهم وبسلاطينهم وبسلاطينهم وبملوك الجن وبسلاطينهم اللهم اطره يا ربنا اللهم لك سخرنا يا ربنا سخر لنا يا مولانا اللهم لك سخرنا يا ربنا اللهم لك سخرنا يا ربنا وسخر لنا يا ربنا سخر لنا سخر لنا يا ربنا سخر لنا من أرسل علينا من أرسل علينا وفينا سخرهم لنا يا ربنا اللهم اجعلهم يا ربنا اجعلهم لنا لا علينا اللهم اجعلهم لنا لنا لا علينا اللهم بين يا ربنا بين يا ربنا بين يا ربنا بين لنا المبهم المبهم بهم يا ربنا اللهم سخرهم لنا يا ربنا اللهم وضح لنا وضح لنا المبهم بهم يا ربنا بين لنا أسحارنا بهم يا ربنا اللهم سخرهم لنا يا ربنا اللهم سخرهم لنا يا ربنا اللهم سخرهم لنا يا ربنا اللهم سخرهم لنا يا ربنا اللهم اطر يا ربنا عهودا ومواثيقا بينهم وبين السحرة بينهم وبين السحرة يا ربنا امحوها يا ربنا امحوها يا ربنا امحوها يا ربنا امحوها يا ربنا امحوها يا ربنا امحوها يا ربنا امحوها يا ربنا امحوها يا ربنا امحو هذه العهود يا ربنا والمواثيق امحوها يا ربنا امحوها امحو هذه العهود والمواثيق والمواثيق اللهم امحوها يا ربنا اللهم امحوها يا ربنا اللهم امحوها يا ربنا اللهم امحوها يا ربنا امحو يا ربنا هذه العهود والمواثيق امحوها يا ربنا امحو هذه العهود والمواثيق بينه وبين الساحر بين بين بين شيطان شيطان من المنظرين بين شيطان من المنظرين وبين ساحر عظيم بين بين جن غول بين جن غول وبين ساحر عليم بين ملك ملك ملك من ملوك الجنة وسلطان من سلاطين الجنة وبين ساحر عليم وبين ساحر عليم يا ربنا امحو هذه يا ربنا امحو هذه العهود والمواثيق امحوها يا ربنا فلا تنقض يا ربنا فلا تنقض يا ربنا فلا تنقض يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. اللهم اطر يا ربنا سحر تسخير علينا. اطر سحر تسخير علينا. اللهم اطر يا ربنا سحر تسخير علينا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا بإيماننا بإيماننا. نفعها إيمانها. اللهم لك سخرنا يا ربنا. لك سخرنا يا ربنا. لك سخرنا يا ربنا. لك سخرنا يا ربنا. لك سخرنا يا ربنا. لك سخرنا يا ربنا. لك سخرنا يا ربنا. وسخر لنا يا ربنا. وسخر لنا يا ربنا. لك سخرنا يا ربنا. لك سخرنا يا ربنا. وسخر لنا يا ربنا. وسخر لنا يا ربنا. لك سخرنا يا ربنا. مؤمنين مؤمنين مؤمنين مهتدين يا ربنا. مسلمين يا ربنا. محسنين يا ربنا. صالحين يا ربنا. مخلصين يا ربنا. مخلصين يا ربنا. يا ربنا وسخر لنا. وسخر لنا يا ربنا من أرسل علينا مسخرا علينا. من أرسل علينا مسخرا علينا من الجن الغول. من الجن الغول ومن شياطين. ومن شياطين. ومن شياطين. من جن الغول. من جن الغول. من جن الغول. من جن الغول. ومن ملوك الجن. ومن ملوك الجن. ومن ملوك الجن. ومن ملوك الجن. ومن ملوك الجن. ومن ملوك الجن. ومن سلاطينهم. ومن ملوك الجن. ومن ملوك الجن. ومن ملوك الجن. ومن سلاطينهم. ومن سلاطين. ومن سلاطينهم. ومن سلاطينهم. ومن رؤسائهم. ومن عظمائهم. ومن عظمائهم. يا ربنا يا ربنا سخرهم لنا يا ربنا. اللهم يا ربنا. اللهم يا ربنا اجعلهم. اجعلهم يذلوننا على أسحارة يا ربنا ويخرجون الأسحارة. اللهم يا ربنا. اللهم تولى أمرنا. اللهم يا ربنا سخر لنا. سخر لنا يا ربنا. سخر لنا يا ربنا. واجعلهم يا ربنا لنا لا علينا. واجعلهم يا ربنا معنا لا ضدنا. يا ربنا تولى أمرنا. يا ربنا اكشف كربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا أنت يا ربنا وكفى. اللهم لك سخرنا. وسخر لنا يا ربنا. اللهم سخر لنا عدونا. سخر لنا عدونا. عدونا عدونا. سخر لنا الأعداء. الأعداء الأعداء الأعداء. واجعلهم لنا يا ربنا الأوفياء الأصدقاء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا من تقول الشيء يكون فيكون. اللهم اجعلهم لنا لا علينا. اجعلهم معنا لا ضدنا بأمرك يا الله. اللهم اقلب السحر على الساحر. اللهم اقلب السحر على الساحر. ونجي المسحور والمسحورة يا ربنا. اللهم لك سخرنا. وسخر لنا يا ربنا. اللهم رد شيطان العين على من أرسله. اللهم رد شيطان العين على من أرسله. اللهم رد النفس على من أرسلها. اللهم أخرجها يا ربنا من هو منها. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سخر لنا يا ربنا. سخر لنا يا ربنا. سخر لنا يا ربنا. سخر لنا يا ربنا. سخر لنا يا ربنا. سخر لنا يا ربنا. اللهم رد النفس. اللهم رد النفس على من أرسلها يا ربنا. اللهم رد النفس على من أرسلها يا ربنا. اللهم رد الحسد على الحاسد. على الحاسد الظالم الذي أنكر نعمتك. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ثم ينكرونها. يا ربنا يا ربنا لك سخرنا يا ربنا. يا ربنا لك سخرنا وسخر لنا. لك سخرنا يا ربنا وسخر لنا. لك سخرنا يا ربنا وسخر لنا. لك سخرنا يا ربنا وسخر لنا. لك سخرنا يا ربنا وسخر لنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا ربنا تولى أمرنا الآن يا ربنا في هذه الساعة. كن لنا ولا تكن علينا. انصر لنا ولا تنصر علينا. سخر لنا يا ربنا. سخر لنا يا ربنا. سخر لنا يا ربنا. وأبطر يا ربنا ما سخر علينا. أبطر يا ربنا ما سخر علينا. أبطر يا ربنا. أبطر يا ربنا ما سخر علينا من عقاد عظيمة عقدت على غول. عقدت على جن غول. عقدت على جن غول. عقدت على جن غول. عقدت بشيطان من المنظرين. بشيطان من المنظرين. طويل عمره. طويل عمره. شديد بأسه. شديد بأسه. شديد بأسه. ظالم. ظالم. ظالم. يا ربنا يا ربنا. يا ربنا يا ربنا. اللهم اطر هذا السحر. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم يا ربنا لك سخرنا وسخر لنا. اللهم لك سخرنا وسخر لنا يا سخر لنا يا ربنا سخر لنا يا ربنا سخر لنا يا ربنا من سخر علينا من سخر علينا اللهم سخر لنا يا ربنا من سخر علينا ظالما ظالما حاقدا حاقدا حاسدا حاسدا حاقدا حاسدا يا ربنا يا ربنا نسألك نسألك بالإيمان والإحسان نسألك يا ربنا بما في قلوبنا لك يا ربنا نسألك بما في قلوبنا يا ربنا من إيمان ومن خوف منك وتوكل عليك ورهبة وخشية وإنابة يا ربنا يا ربنا إلا أنقذت يا ربنا إلا نجيت يا ربنا عبدك وأمتك الحاضر والغائب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم سخر لنا يا ربنا من سخر علينا من سخر علينا سخر لنا يا ربنا من سخر علينا من سخر علينا ظالما طاغيا باغيا جبارا عنيدا ظالما طاغيا باغيا يا ربنا جنا غولا جنا غولا جنا غولا جنا غولا شيطانا من المنظرين شيطانا من المنظرين شيطانا من المنظرين طويل الحمر شديد بأسه شديد بأسه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا أمرنا واكشف يا ربنا كربنا اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما على تسخيرنا لساحر وساحرة على تسخيرنا للسحرة يا الله يا الله اللهم اقلب السحر على الساحر اللهم يا ربنا اجعل يا ربنا عقده عليه اجعل يا ربنا عقده عليه اجعل يا ربنا عقده عليه اجعل يا ربنا عقده عليه اجعل يا ربنا عقده عليه اجعل يا ربنا عقده عليه اللهم يا ربنا رد العقد عليه اللهم نجي عبدك وعبدك يا ربنا من هذا التسخير للساحر والساحرة من هذا التسخير لصاحب نفسه لصاحب نفسه لصاحب نفسه لصاحب نفسه لصاحب نفسه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا أمرنا واكشف يا ربنا كربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم لك سخرنا اللهم لك سخرنا وسخر لنا اللهم لك سخرنا وسخر لنا يا الله يا الله اللهم اطل يا ربنا سحر تسخير اللهم اطل يا ربنا سحر تسخير عليه جن غول عليه جن غول عليه جن غول ومعقود ومعقود بشيطان بشيطان من المنظرين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أقدر الله أقدر الله أقدر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون يا من يقول الشيء يكون فيكون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الآن يا ربنا أمرا منك أمرا منك يا ربنا في إبطال سحر تسخير للشيطان للجان للساحر الملعون والساحرة يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم اطعم يا ربنا لأثر النفس النفس النفس النفس النفس النفس لأثر النفس لأثر النفس الخبيثة الدنيئة يا الله يا الله سخرته وسخرتها لذاك وتلك يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطل أثرها اللهم أبطل أثرها مسخرة مسخرة اللهم أبطل أثرها مسخرة مسخرة مسخرة مسخرة مسخرة لأجلنا لأن تكون مسخرة مسخرة لأجلنا لأن نكون مسخرين للساحر وذي نفس وحاسد لئيم يا الله يا الله على ضياع الحقوق على ضياع الحقوق على ضياع الحقوق وعلى وعلى وعلى القتل وعلى الدمار وعلى الانتحار وعلى التعاسة وعلى التعاسة والشقاء وعلى التعاسة والشقاء اللهم لك سخرنا يا ربنا سخر لنا اللهم لك سخرنا وسخرنا لنا اللهم اطل يا ربنا سحر تسخير اللهم اطل سحر تسخير اللهم اطل سحر تسخير اللهم اطل سحر تسخير يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطل سحر تسخير اللهم اطل يا ربنا سحر تسخير عليه جن غول غول غول غول غول غول وشيطان من المنظرين وشيطان من المنظرين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا الحسد اللهم اقر هذا الحسد، اللهم اقر هذا الحسد، اللهم اقر هذا انفسي يا ربنا يا واحد يا صمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم لك سخرنا يا ربنا وسخر لنا، اللهم لك سخرنا وسخر لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم لك سخرنا يا ربنا، اللهم لك وحدك لا شريك لك سخرنا يا ربنا، سخرنا اجمعين، الراقي والمرقي، الوالد والولد، الحاضر والغائب، الانس والجان، الانس والجن، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا ليعبدون الا ليعبدون. اللهم يا ربنا، اللهم لين القلوب الان يا ربنا بذكرك، ولا تلينها بالنار يا ربنا. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم، لا اله الا الله في قلوبنا في قلوبنا، لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله تعبدا ورقا، لا اله الا الله، لا اله الا الله، قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء، قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء وهو رب كل شيء وهو رب كل شيء، والله خلقكم والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، خالق كل شيء خالق كل شيء خالق كل شيء فاعبدوه فاعبدوه فاعبدوه فاعبدوه فاعبدوه فاعبدوه فاعبدوه، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فذلكم الله ربكم الحق، فذلكم الله ربكم الحق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم لك سخرنا يا ربنا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله نجاه، لا إله إلا الله نجاه، لا إله إلا الله نجاه نجاه نجاه نجاه نجاه، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده، لا إله إلا الله وحده وحده، صدق وعده صدق وعده صدق وعده صدق وعده، ونصر عبده ونصر عبده ونصر عبده، وأعد جنده وهزم الأحزاب وحده، وهزم السحارة وهزم السحار وحده، وهزم الحاسدين الحاقدين المنكرين لنعمته وحده وحده وحده وحده وحده، لا إله إلا الله وحده وحده وحده وحده وحده وحده، لما تعبد الشيطان لما تعبد لما تعبد الشيطان، لا إله إلا الله وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده، قل الله أعبد الله أعبد مخلصا له ديني، الله أعبد مخلصا له ديني، لا إله إلا الله وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده، لا إله إلا الله وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأعز جنده وحده وهزم الأحزاب وحده وهزم السحار وحده وهزم وهزم وهزم المسخرين للشيطان وحده وهزم وهزم شيطانا من المنظرين وحده وحده وحده وحده وهزم جنيا هولا ومن ملوك الجن وسلاطينهم وحده ظالمين طاغين باغين معتدين وحده وحده وحده وحده وحده وحده وهزم السحار وحده وهزم الحاسدين الحاقدين الظالمين وحده وحده وهزم المشركين المشركين المشركين الكافرين الكافرين وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده الله اكبر الله اكبر اللهم لك سخرنا يا ربنا اللهم لك سخرنا يا مولانا اللهم لك سخرنا اللهم لك سخرنا يا ربنا سخر لنا يا ربنا بسم الله بسم الله سخر لنا يا ربنا سخر لنا يا ربنا سخر لنا من وكل علينا من وكل علينا سخره لنا سخره لنا يا ربنا يا الله اجعله لنا لا علينا اجعله لنا لا علينا يا ربنا اجعله لنا لا علينا يا ربنا اجعله معنا معنا معنا لا ضدنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا وأبطل هذا السحر العظيم اللهم أبطل هذا السحر العظيم علينا علينا يا ربنا وفينا يا ربنا من حولنا اللهم أبطل هذا السحر فينا وعلينا يا ربنا من حولنا ومن حولنا ومن حولنا اللهم أبطل هذا السحر فينا وعلينا ومن حولنا يا ربنا يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا تحت الثرى تحت الثرى تحت الثرى تحت الثرى تحت الثرى يدسه في التراب يدسه في التراب يدسه في التراب اطره يا ربنا سخر لنا سخر لنا يا ربنا التراب سخر لنا يا ربنا الحجر يا ربنا والجبل يا ربنا والوادي يا ربنا والوادي سخر لنا يا ربنا سخر لنا يا ربنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر تولى امرنا يا ربنا واكشف كربنا يا مولانا اللهم لك سخرنا يا ربنا اللهم لك سخرنا يا ربنا اللهم لك سخرنا يا ربنا اللهم لك سخرنا يا ربنا وسخر لنا يا ربنا سخر لنا يا ربنا الظالم الظالم الظالم اللهم اجعله يا ربنا اللهم اجعله يا ربنا عادلا عادلا اللهم اجعله يا ربنا ظالما عادلا اللهم سخره لنا اللهم سخره لنا يا ربنا اللهم سخره لنا يا ربنا اللهم سخره لنا يا ربنا اللهم سخره لنا يا ربنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سخر لنا من وكل علينا اللهم سخره لنا يا ربنا الان الان الان الان الان ينبئنا ينبئنا ويخبرنا بالاسرار بالاسرار بالاسرار باسرار الاسحار الاسحار والاحساد والعقد والعقد والعقد والعقد انفقنا الله انفقنا الله الذي انفق كل شيء الذي انفق كل شيء الذي انفق كل شيء انفقنا الله الذي انفق كل شيء اللهم لك سخرنا يا ربنا وسخر لنا يا ربنا اللهم سخر لنا يا ربنا اللهم سخر لنا يا ربنا سخر لنا يا ربنا سخر لنا كل شيء ولا تسخر علينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بمنتك يا ربنا وكرمك علينا ورحمتك بنا يا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله تولى أمرنا يا ربنا واكشف كربنا يا ربنا وعافنا من بلوانا اللهم أبطل الأسحار اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها عظيمها وقويها وشديدها وقديمها وموروثها وموروثها وموروثها من الآباء والأجداد من الآباء والأجداد اللهم أبطلها يا ربنا تبلغ السابع عبر الولد أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا للسابع من الأولاد للسابع من الأولاد فيه سر الأسحار أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا بقوتك